السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا العمل اليسير تضمنون دعاء الملائكة لكم. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا، سواء كان رجلا أو امرأة، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض ما شاء الله. فالملائكة تحب المؤمنين وتتمنى لهم الخير، بل وتدعو لهم وتستغفر لهم كلما عملوا أعمالا صالحة وكلما كانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم إن دعاء الملائكة مستجاب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك فأهل الإيمان والتوحيد يحرصون كل الحرص على الفوز بمحبة الله ورضوانه، ويسعدون أيضا بدعاء الملائكة لهم بالرحمة والمغفرة، لأن دعاءهم مستجاب. طيب، عايزين نعرف إيه العمل اليسير الذي يجلب لنا دعاء الملائكة. طبعا هناك أعمال كثيرة جدا، لكن النهاردة بتكلم عن عمل معين. هذا العمل العظيم هو صلاة الرجل في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. طب والمرأة يا شيخ محمود؟ لها نفس الأجر. المرأة لها نفس الأجر، إذا صلت في بيتها تصلي الصلاة في وقتها بفضل الله. وراها بقى طبيخ، وراها تنظيف، وراها أي حاجة، تأجل كل حاجة. أول ما تسمع الله أكبر يبقى الله أكبر من كل شيء، تفرغ نفسها، تخش تتوضى وتدخل مصلاها وتصلي، وبعد كده ترجع بقى للطبيخ، للتنظيف، للأولاد، لأي حاجة. الله يجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، أي في الجنة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه ما شاء الله. معنى الحديث ده إيه؟ إن الواحد لو راح يصلي في المسجد، كل خطوة بفضل الله سبحانه وتعالى وهو بيخطو الخطوة دي وراح للمسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة، وما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة، ويحط عنه خطيئة، يغفر له خطيئة بفضل الله. وبعدين لحد ما يوصل المسجد، فإذا دخل المسجد طول ما هو قاعد منتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني وصل قبل الصلاة بربع ساعة، ب10 دقائق، بنص ساعة. طول ما هو قاعد في المسجد منتظر الصلاة النص ساعة دي، الملائكة تكتبه ان هو بيصلي دلوقتي، طول ما هو منتظر الصلاة فهو في صلاة، تمام. ثم اذا صلى بقى وجلس مكانه، خدوا بالكم، عشان كده بقول اللي يصلي بالله عليك اقعد مكانك ولو 5 دقائق، ما تحرمش نفسك من دعاء الملائكة لك. بمجرد ما بنخلص الصلاة ونسلم اجلسوا مكانكم ولو لمدة 5 دقائق او 10 دقائق، قولوا اذكار ما بعد الصلاة وانتوا قاعدين. طول ما انتوا قاعدين، طالما انكم لم تحدثوا وطالما انكم قاعدين في مكانكم اللي صليتوا فيه، الملائكة تدعو لكل واحد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. طب والنساء في البيت يا شيخ محمود تعمل نفس الحكاية، دخلت تصلي، ممكن دخلت تصلي قبل، او ممكن دخل المصلى بتاعك قبل الصلاة بربع ساعة، يتحسب لك كأنك في صلاة، سمعت الاذان قمت صليتي تمام، بعد الصلاة قعدت 5 دقائق 10 دقائق تقولي اذكار ما بعد الصلاة وتذكر المولى عز وجل وتستغفري تمام، طول ما انت قاعدة الملائكة تقول اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها. ما شاء الله، هذه العطايا التي يعطيها المولى عز وجل للرجل في صلاة الجماعة في المسجد، وللمرأة بأن تحافظ على الصلاة في وقتها، هي من وسائل الجذب لكي يذهب الرجل إلى المسجد، ولكي تنتظم المرأة على الصلاة في وقتها. في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، يعني متوضئا، إلى صلاة مكتوبة، يعني الصلاة الخمس تمام، فأجره كأجر الحاج المحرم. ما شاء الله، مع كل مرة يروح فيها المسجد الأجر بتاعه كأجر الحاج المحرم، يكتب له 5 حجات في 5 صلوات، وممكن يتكتب له كمان حجة سادسة. ازاي؟ ان هو بعد ما يصلي الفجر ونفس الاجر للمرأة برضو. الله، طب والمرأة مش هتتحرم؟ يعني هتتحرم من 5 حاجات؟ لا، ما تتحرمش، لو صلت الصلاة في وقتها زي ما قلت لحضرتكم لها نفس اجر الرجل، نفس الاجر والثواب الذي يأخذه الرجل تأخذه المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب والحجة السادسة؟ الحجة السادسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، ده بالنسبة للرجل، والمرأة تصلي في البيت ولها نفس الأجر، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين اللي هم ركعتين الضحى تمام، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. ما شاء الله، حضرتك في المسجد صليت الصبح، اجلس في مكانك كده 10 دقائق ولا حاجة، قول أذكار الصباح تمام، وبعد كده عايز تتحرك في المسجد براحتك بس داخل المسجد تمام. ليه بقى بقول 10 دقائق ولا حاجة بعد الصلاة؟ عشان الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، طالما ايه قاعد في مكانك. قمت بقى تمام، اتحرك براحتك بس برضو كمل الاذكار وقراءة القرآن لحد بعد الشروق بربع ساعة، وتصلي ركعتين الضحى. نفس الحكاية للمرأة في البيت، صلت الصبح قعدت مكانها تذكر المولى عز وجل لحد وتقرأ القرآن لحد بعد الشروق بربع ساعة، وتصلي ركعتين الضحى، ألف مبروك، اتكتب لك وكتب لك أجر حجة وعمرة تامة. طب يا ريتني زود كمان ركعتين في الضحى، نخليهم 4. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى، اللي هي سنة الظهر القبلية، وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. شفت خيرات قد إيه؟ كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المحافظة على الصلوات في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى. بهذا العمل اليسير تضمنون دعاء الملائكة لكم، بل وتغنمون حجة وعمرة وتغنمون بيتا في الجنة. جمعني الله وإياكم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.